لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، عيد المسلمين، وليلة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، من تفسير السعدي الملخص، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ومع الفوائد المستنبطة من قصة موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، في فوائد مستنبطة من قصة نبينا موسى عليه السلام، يقول: ومنها ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات، ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به العباد أجمعين. ولهذا يقول في آخر هذه القصة: وما كنت بجانب الطور، ويقول تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ويقول: وما كنت ثاويا في أهل مدين. وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. نعم، هذه فائدة عظيمة ينبغي الانتباه إليها، وهي من دلائل التوحيد، من دلائل وبراهين وآيات وحجات وحجج التوحيد، التي تدل على أن الله هو الرب الخالق المالك المهيمن الذي بيده أزمة الأمور، وأنه عالم الغيب والشهادة، علم ما كان وعلم ما يكون وما هو كائن وما لا يكون كيف يكون. كيف ذلك؟ وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاش في مكة وما خرج منها، خرج مرتين وعاد قبل النبوة، عاد لأن الرهبان رأوا الآيات فقالوا لعمه ارجع به، الخرجتان هاتان لم يصل بهما إلى الشام، لم يجلس إلى عالم، ولم يجلس إلى حبر، ولم يجلس إلى يعني معلم يعلمه، ومع ذلك قص جميع قصص الأنبياء، قصة يوسف وكأنك ترى يوسف وأحداثه من صغره إلى أن صار ملكا إلى أن مات، وقص قصص موسى، قصص إبراهيم، وقصص الهود وعاد وثمود والمؤتفكات وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم شعيب وقصة عيسى، كل القصص قصها فصلها تفصيلا. وفي كثير من الآيات يقول الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنتش معاهم يوم أرادوا أن يعني يقتلوا يوسف، أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، كنت معاهم أنت؟ وهو يخاطب طبعا الكفر الذين كذبوه. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني الرسول ما كان مع يوسف ومع إخوة يوسف ومع يعقوب لما أرادوا تلك المكيدة، مع ذلك قصتها بالتفصيل ماذا قالوا وقالوا وقالوا وقالوا. وقال في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مع بني إسرائيل، مع ذلك قصة بني إسرائيل، قصة البقرة وقصة يعني مريم بتفاصيلها في مواضع متعددة، في آل عمران في سورة مريم وفي غير ذلك. هذا يعذب الله به من يكفر. يوم القيامة يجي الكفار يقولوا له ما كناش يعني يقولهم ألم يأتيكم نذير، ماذا يقول؟ قالوا بلى. يعني هذه القصص الكثيرة من أين جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأ في جامعة؟ هل خرج وذهب إلى قارة أخرى؟ هل عندكم علم بأنه جلس مع جني وقال له؟ هذا الدليل بأنه وحي من الله عز وجل، أن الله هو الذي علمه وعلمك، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو الذي علمه. بمعنى جميع الكفار يوم القيامة يأتون، هذه الآية تكفيهم في إقامة الحجة عليهم بأنهم خلاص يدخلون النار بجدارة واستحقاق، بأنهم كفروا بالتوحيد وكفروا بالرسول هذا الذي يعني، ولا سيما اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيش كاش واحد يتلف ولده، المرأة لو كان يزيد عندها مولودها الليلة والغدوة يدخلهم على 1000 واحد تقول لهم هذا ولدي. فالمرأة لا يعني لا يضل أو لا يضل ابنه. فالكفار كانوا منذ زمان وهم يقرؤون في القرآن في التوراة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. أمين. فكانوا فالناس يعرفون. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من فوائد القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل ودقائق كيف أم موسى قال الله أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وأرسلت أخاه واذكر لهم ما كان في القصر. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يقول له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمل وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. هذه القصة قال موسى وقالها وقال الله وقال موسى وقال الله وقال موسى، يعني التفاصيل هذه. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له ألقيت عليك محبة مني. ثم القصة بطولها وتفاصيلها ودقائقها، هذه آية على أن رسولنا نبي بحق. تكفي هذه وحدة دخلهم للنار، اللي ما يأمش هذه تكفي في استحقاقهم دخولهم النار وعدم الخروج منها. ما يقول أنا ما كنتش نعرف ولا غير ذلك، مين جات هذه العلوم هذه؟ والقرآن الآن سبحان الله العظيم، القرآن الله عز وجل جعل له سبيل أنه يطبع. ترك الآن أي واحد عنده المصحف يا في الجوال يا في الحاسوب وكاين اللي عنده مصاحف وراه يتلى قرآن، يتلى آناء الليل وأطراف النهار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك شوف الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا قصة قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين وهو صلى الله عليه وسلم، لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات. ما خرج من مكة، خرج مسافة في الطريق، قال له هذاك الراهب بحيرة، قال له ارجع، هذا ولدك، هذا ولد خوك، لو كان تتفطن به اليهود لا يبغون به شرا. اليهود يعني كما قال ابن القيم، اليهود وش يجيك منهم يا جماعة الخير؟ نعطيكم حاجة ابن القيم يعني فائدة عظيمة جابها. قال اليهود هادو شوفهم انت يديروا في غزة ويديروا في يكتلوا الرضع هذا موش غريب، تستغربه انت، يستغربه واحد اللي كان تايق فيهم واثق فيهم مواليهم يحبهم ظن فيهم الظن الحسن، ما صدقش رب العالمين، لما صدقش القرآن؟ هذه الجهة غريبة، وإلا المسلم الجهة عادية، المسلم مؤمن الجهة عادية لأن صدق رب العالمين. قال ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وزاد بين بأن وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وش قالوا على رب العالمين؟ قال يد الله مغلولة، يعني وش يد الله مغلولة، أشد كفرا ولا قتل صبي؟ نحن ننكر قتل الصبي ويؤلمنا وتدمى قلوبنا وغير ذلك، لكن ما تستغربش هذا من اليهود. اليهود أعداء الأنبياء، قتل الأنبياء، قتلوا في يوم واحد، اسمعوا جيدا، قتلوا في يوم واحد 70 نبي. في الصباح قتلوهم، في العشية نصبوا السلعة تاعهم في السوق وبقوا يبيعوا كلمة دروالو. واش يجيك من هذا؟ فما تستغربش. هذا اللي يستغرب بأن اليهود وشوف شداروا يديروا أكثر من هذا الشيء. رفع الله فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة. يود الله عز وجل ذكر عليهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف سبحان الله، يفتخروا بهذا الشيء، يتفاخرون بهالشيء، إنا قتلنا عيسى بن مريم رسول الله. وش يجيك منه؟ وش يدير في غزة ولا يدير في ويدير أكثر؟ ولا المؤمن اللي قرأ القرآن الكريم يقول هذا الشيء عادي، الشيء من معدنه لا يستغرب. كونجي من مؤمن يدير هكذا، قال ولا لا، يعني لا سفك دم امرئ مسلم، لا زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هذا عند المؤمن. تهدم الكعبة 7 مرات ثم يعاد بناؤها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذا عند المؤمن. وإلا هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فالمؤمن يعني ما يستغربش. لما؟ لأن قرأ القرآن الكريم، وقرأ سورة البقرة، وش قال فيهم الله سبحانه وتعالى؟ أخذهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا وقتلهم الأنبياء. 70 رسول 70 نبي راحوا بحثوا عليهم وقتلوهم في نهار، والعشية داروا السلعة تاعهم في السوق وبدأوا يبيعوا تقول لي ما داروا والو، وجوههم صحيحة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس أحدا ولا أخذ العلم عن أحد. قال الشيخ إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين. ولهذا يقول في آخر القصة وما كنت بجانب الغربي إذن دينا موسى، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، نوحيها إليك. قصة آدم وقصة يونس، كل الأنبياء قصها الله عز وجل على رسوله، والرسول قصها وحكاها وفصلها تفصيلا، وقعت قبل زمانه بكم؟ بقرون. فهذا التفاصيل التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم آية على أنه رسول، وآية بأن الذي أوحى إليه هو الله تبارك وتعالى. ويا ويلة ثم ويلة ثم ويلة من لم يؤمن بالله عز وجل. كفاية بهذه الآية. هذه آية بمعنى ما كانش كافر ولا قاوري كما يقولوا، يعني يشفك يقولك لا ما جاتش الرسالة. كش ما جاتش الرسالة؟ يعرفوا كل شيء، يعرفوا دقائق الأمور، الرسالة ما يعرفوهاش. يكتمون الحق، خاصة اليهود يكتمون ما أتاهم الله من فضله، يكتمون العلوم يعرفوها، كل العلوم يعرفوها، غير هذه ما يعرفوهاش. والله هذا من غفلة المسلمين، أنهم أحيانا يكونوا مغفلين، يكونوا سذج كما يقولوا طنوحة، يعني مش نوايا، النية حاجة أخرى، ولكن هو يعني ساذج، يدخلوا لهم يديهم في جيبهم يعني ويخونوهم ويهتكوا عروضهم وهما لا يدرون، ما يبينوش بأن احنا رانا نديروا هالأشياء. كل ما يجري من الفساد والعهر والدعارة والشرك وغير ذلك كله بفعل اليهود. كل فعل اليهود والنصارى والكفرة هم الذين يؤيدون البلدان في نشر الفساد، نشر البدعة ونشر الخرافة والسحر وغير ذلك يؤيدوها. أما لما تظهر الدعوة السلفية ودعوة التوحيد قال هذه غير هادو اللي ما تتقلعون، هادو وهابيين، هادو مداخلة، هادو جاميين، هادو كذا، ويديروا عليهم تهم كما داروها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله مآرب أخرى. نعم، أهل العلم استفادوا فائدة لم يذكر الله سبحانه وتعالى شيء في القرآن ينبغي أن تقف عليه، كلماته حروفه، توقف على الكلمة والحرف، ما تروحش غير هكذا، ما تقراش الجملة وإلق تدير خطوط هذه الكلمة وهذه الكلمة وهذه الكلمة. لماذا ذكرت هنا؟ مثلا نعطيكم مثال، قال الله سبحانه وتعالى: قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يعني الله عز وجل ذكر اللحية غير هكذا في القرآن الكريم، أذكر بأن اللحية هي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا أصل من أصول الدين لا ينبغي إنكاره. ويعني لحية تنشد، لأن لو كان كانت غير شوية، ها كانت غير شوية ما نجيبش يشد فيها. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، تقول لحية تقول لك أنا داير اللحية وهو غير ماسح، لكن اللحية يؤخذ، ها يمسك بها، وأن سنن الأنبياء اللحية. مثلا ذكر الله العصا، ذكر العصا، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كيفاش نبي وأمر حدث عظيم وهو في حالة والبرد والعواصف والرياح والغربة والظلمة والتيه وغير ذلك، ويذكر له العصا، يذكر الله العصا في هذه الحالة؟ تذكر العصا، هل العصا شيء يعني زائد تافه؟ العصا لها مكانتها في هذه الآية. وقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أيوه، وبدأت هذه العصا كما ذكرنا في أول الأمر، ألقاها موسى وإذا هي حية تسعى، ومن بعد ألقاها عند فرعون فإذا هي حية تسعى، ثم ألقاها في يعني ضرب بها الـ الـ يعني في في في يوم لا يوم اللقاء بين السحرة، ألقاها فإذا هي تلقف ما يفكون، ثم ضرب بها البحر فإذا بها البحر هذا ينشق ويصير كالطول العظيم، ثم ضرب بها الحجر، ضرب بها الحجر فإذا بها يعني تتفجر 12 عينا، وفيها مآرب أخرى. وهنا موسى ذكر منفعتين: أتوكأ عليها الاتكاء، والثانية أهش بها على غنمي. وحاجة أخرى قال: ولي فيها مآرب أخرى. وذكرها الله سبحانه وتعالى، وذكرها لنا في عدة صور. يعني الإنسان الشيخ والعاجز والمريض والذي يمشي في الصحراء حتى ولو كان شابا يمشي في الرملة، تعينه العصا على الاتكاء وتساعده، والثاني أنه يهش بها على غنمه. وهذا وش معناه؟ من تسخير الله عز وجل لبني آدم أنه بعصا يهش ماذا؟ 100 ولا 500، يدير لهم هكذا، يوجههم، يدورهم، يوريهم وين كان الماكلة، ويحذرهم من وين كان الذيب، ويؤذن لهم لما يبغوا يرجعوا للبيت، ويبين لهم وين كان الشراب وغير ذلك. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، ومن تسخير الله عز وجل عصا يسخرها لإنسان تخدمه، أجمل يعني جمال ولا غنم ولا غير ذلك. وقال غنم غنمي. كلمة غنم ينبغي أن تقف عليها، ما من نبي إلا ورعى الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في الغنم، اللي يبغى يتخذ البركة عليه بتربية الغنم، ولأن تربية الغنم تبين لك كيف تربي العباد، تربي البشر، لأن صاحب الغنم لا يهنأ ولا ينام ولا يأكل ويبات يفكر وين كان الكلى، وين كان العشب، وين كان الماء، وين كان الأمن، وين ما كانش الذيب، وين ما كانش الحلوف، ويبكر بها ويرجع بها، ويفرح لما يلقاها شبعانة، ويمرض لما تمرض. فإذا ربى هذا الشيء في نفسه سيربيه على أولاده، ويربيه على ماذا؟ على المدعوين، على المدعوين يتربى فيه الرحمة. قال ولي فيها مآرب مآرب أخرى، فالعصا فيها منافع عديدة. حتى اللي كان في دارك الفار بيدك ما تنجمش بالمصلحة، ما تركت على المصلحة تضربه وتترهبه وتهجره. الفار إلى سلطه رب العالمين على قومه لقلهم يستغفروا الله يتوبوا إلى الله. قرلوا والفار والقمل وغيرها هذا كلهم من الذنوب، من الذنوب، وإلا هو مخلوق. يوم يكون هنا قد ويقول له رب العالمين روح لجهة أخرى، يروح لجهة. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة بالبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها. نعم وصل. ومنها أن قوله جل ذكره: وأقم الصلاة لذكري، أي إن ذكر العبد لربه وهو الذي أن ذكر العبد لربه وهو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعائه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. أعود الكلمة هذه: لولا الصلاة التي تكرر فيها اليوم والليلة وتتعاهد فيها قراءة القرآن، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعائه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. نعم، هذه فائدة عظيمة جدا، بل هي يعني لب الفوائد وأعظمها. يعني لو لم يأخذ المؤمن من هذه القصة إلا هذه الفائدة لكان أمرا عظيما وسيعينه على جميع الفوائد الأخرى. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فائدة الذكر وأثره على الذاكر، وأن الذكر هو مقصود العبادات. العبادات إنما شرعت من أجل الذكر. لو قيل للناس إنسان يذكر ما يذكر، لكن لما أوجب الله عليه ماذا؟ الصلاة، يذكر الله قبل الصلاة بنوافل، ويقيم الصلاة ويؤذن ويقيم الصلاة ويجيب دعاء الاستفتاح ويقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن وعاود يركع ويقول سبحان ربي العظيم شحال من مرة. يعني الأدنى السلف رضي الله عنهم 7 مرات، والضعيف الضعيف 3 مرات. أضعيف واحد كضعيف مقلق هكذا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات. ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. رب العالمين ما راهش يشري عليك وما يحتاجش منك وغني عليك، إما أن تذكر وإما أن لا تفعل. أذكر الله، تأدب مع الله. لو كنت مع مسؤول ولا رجل أمن وقيت تتكلم هذه الكلمة يعني ربما يصفعك، ربما يدخلك للسجن، ربما يصادر لك أملاكك ولا غير ذلك، يقول لك مش مؤدب، فما بالك مع رب العالمين. فلا بد أن تذكر ذكرا حقيقيا. ولذلك السلف رضي الله عنهم أهل الحديث كانوا يقولون: لا أخذ على الرجل حتى أنظر إلى صلاته. الحديث لما كانوا يجمعوا الحديث يقول أن من يروح من مدينة إلى مدينة، يجي مثلا من المدينة النبوية إلى العراق ولا إلى خراسان، يسافر ربما شهر ولا شهرين قبل ما يقول بلي أنا فلان، لأن ما كانش يعرفوهم الناس، يدور بهذاك الشخص يشوفها كيفاش يصلي، واش يصلي في الوقت، واش صلاته صلاة المودع ولا صلاة السارق، لأن أسوأ الناس سرق سرقة الذي يسرق في صلاته، أو يسموها المسيء صلاته، إمام مسيء صلاته هذا. وأغلب الأئمة دول اللي تربوا مع الطلبة وغير ذلك عندهم الصلاة هي أخري، ربما بعضهم يصليها بلوضو. نعم أنا أعرف وحدين هكذا يصليها بلوضو، غير هو موظف وغير ذلك، وغير يعني قدام الناس، وربما يكون عندها إجازة وكونجي ما يجيش، اللي ساكن فوق الجامعة ما يجيش، وبعضهم ما يجيش الصلاة الصبح تماما، ما يجيش الصلاة الصبح، يقول لك أنا مريض، الله يزيدها سم على مرض، ما قال هذاك أنا لا أستطيع، لا استطعت. فالذاكر الذكر هو لب الصلاة، وأقيم الصلاة لذكري، مقصود الطاعات هو الذكر. قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. علاش رب العالمين دار لنا الطواف؟ باش نذكر الله، دعاء، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، ابتهال، توسل، تعوذ، والسعي بين الصفا والمروة. بعض الناس عياذ بالله يعني نسأل الله العافية رايح منا صارف 30 ولا 40 مليون مخلي صوالحه ويروح العمرة ويتقلق يدير العمرة في ساعة ولا ساعة ونص، ويبقى يسأل الناس شحال درتها، يقول ساعة ونص، يقول أنا ساعة و 25 دقيقة، الريكور رقم القياسي. عمرة اللي كان ما تديرش فيها 3 ساعات ولا ربع ساعات، وتوقف على الصفا ربع ساعة ولا 20 دقيقة، ثم توقف على المروة ربع ساعة ولا 20 دقيقة، وتجري بين العالمين ومقية المسعى تمشي، ما تفكرش في النوم ولا غادي تنام، غادي 15 يوم تعرقات. فالله عز وجل شرع السعي والطواف ورمي الجمار وكل شيء للحاج من أجل إقامة ذكر الله. بل كان السلف رضي الله عنهم يقف أحدهم عند رمي جمرة الصغر، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، بقدر ما يقرأ سورة البقرة، ويقول هذا مقام سورة البقرة، هذه الوقفة التي ذكرتها سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات قليلة. رايح هذه الأيام، وش فايدتك لما تخلي هذا الخير واستجابة الدعاء وقربك من الله تبارك وتعالى وفرصة نيل الخير والمغفران والعتق ودخول الجنة وصلاح الأمر وصلاح الشأن لك ولأولادك ولإخوانك ولبلدك ولبلاد الإسلام، وتروح ترقد في الفندق؟ ما استطاع، لم تستطع، ديرها في الكروسة، نسأل سلم ديرها في الناقة ليبين بأنها مشروعة. أما تتقلق وانت تكمل العمرة وانت تقلع البشاكيري، واحد قال لي والله العظيم قال لي أنا مقلق وانت نقلع حد العرق، والله العظيم، وهو من كبار طلاب العلم، علم لا ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا سئل أي الحجاج أعظم عند الله، قال أكثرهم لله ذكرا، أي العمار أعظم عند الله، قال الذي أكثرهم ذكرا لله، أي المصلين أعظمهم ذكرا لله. فما سئل عن شيء أيهم أفضل عند الله إلا وقال أكثرهم لله ذكرا. يقول ابن القيم قائلا قل إن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى، لأن الذكر هو لب الطاعة ومقصودها، بمعنى كاين زوج يصلوا، اثنين يصلوا، واحد أكثر من ذكر الله واحد لم يكثر من ذكر الله، فالذي أكثر من ذكر الله هو الذي يكون أفضلا عند الله. يقول الإمام بن القيم السعدي لولا هذه الصلاة التي تتكرر في اليوم 5 مرات يذكرون فيها الله ويثنون عليه ويخضعون ويتعاهدون فيها قراءة القرآن ودعاءه والخضوع له، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. خمش رب العالمين درنا 5 صلوات متفرقات، لكن كنا من الغافلين، نملون غفل. ولكن المؤمن يعني يتأهب للصلاة قبل الوقت، نص ساعة ولا 20 دقيقة، ويروح يصلي الرواتب، يترك كل شيء، له لقاء مع الله سبحانه وتعالى، لأن قلبه راهو ميت يبغي يحييه، يقظة للقلوب وحياة للنفوس وراحة للعباد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أريحنا بها، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، مم عينية في الصلاة، الراحة العينين تاعي في الصلاة، لأن الصلاة فيها الحياة الحقيقية فيها الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويقرأ في الركوع بقدر سورة البقرة وآل عمران والنساء، ويسجد ويقرأ مثل البقرة وآل عمران والنساء في السجود. هذا ليش يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت ما غاش دير هكذا، يبين بأن مهما درت ما تنجمش تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تنجم وإذا تستطع أنك لما تدخل للصلاة الليل طبعا وتقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء وتركع وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده بقدر سورة البقرة وآل عمران والنساء، وتقول سمع الله لمن حمده، وتقول ربنا ولك الحمد، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد بقدر البقرة وآل عمران والنساء، وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، وتدعو وتفرق كأل المشاكل تاعك والهموم وتبكي بقدر البقرة وآل عمران والنساء، وتجلس ما بين السجدتين وتقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي بقدر البقرة وآل عمران والنساء، افعل. حر أنت، حر، ما كاش اللي يقيدك، ماكش عبد، لست عبدا. ليه هنا جينا للرقاد؟ كاين رقدة كبيرة نرقدوها عندما ندخل القبر، رقدة تاع آلاف السنين، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. اللي ماتوا في هذه في آلاف السنين ولا مئات السنين ولا أعوام، شحال راهم نايمين؟ أباءنا شحال من اللي راهم راكدين في القبر؟ ها؟ مدة طويلة. فأنت اعمل بأن من أجل أن تذهب إلى هذا القبر وترقد هذه الرقدة. الليل أن السلف رضي الله عنهم كانوا لا ينامون إلا غلبة، لما يغلبه النوم ويطيح حتى يرى أنه هكذا انغلب هكذا، ما شرقت في فراشه، ما عنده شل الجهد ولا الطاقة لكي يذهب إلى فراشه. وقال هناك فائدة أخرى، أن الذكر هذا يعين على الطاعات. إذا بغيت تولي يعني حثيثا في الطاعة، كثير الطاعات، توقف في الصلاة ولا تتعب، عليك بالذكر، هو الطاقة التي تجمعها للعبادة. كان ابن تيمية رحمه الله يجلس من الفجر إلى منتصف النهار وهو يذكر الله عز وجل، حتى يستبطئه ابن القيم ويقول له متى الجلسة، متى العلم؟ يقول له يا بني هذه غدوتي، ولو تركتها لانهارت قوتي، هذا هو فطور الصباح تاعي، هذا ابتدجوني تاعي، لو كان تركه القوة تاعي تروح، لأنه هو يحتاج تفكير ومسائل وحلول وفقه وتمعن وأصول وتقعيد وتفصيل وغير ذلك، والناس ينتظروه، فماذا من أين يجيب الطاقة هذه؟ يجيها بذكر الله عز وجل. كما أن الذي يقرأ القرآن كثيرا يقضي الله شغلا كثيرا. رجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، نتشبث به يعني نتمسك به. قال له راني الطاعات كثيرة وما نجمش، وراني باغي تخفف علي. لا، قال له راني باغي تعطيني حاجة نجم بها نجيب كل الطاعات، دلني على شيء أتشبث به لكي يعينني على ماذا؟ على الشرائع. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خلي لسانك رطبه بماذا؟ بذكر الله، لأن اللسان يعصي يعني يستعصي، فما الذي يجعله رطبا ولينا وسيالا؟ ما الذي يجعلك مقداما على العبادات؟ عليك بذكر الله. باش تسافر تعمر الوقود، تعمر الزيت، تراقب الموتور، تراقب كل شيء لله المثل الأعلى. هذا الجسد هذا لكي يسافر إلى الله عز وجل، ونحن كلنا سائرون إلى الله، كما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في السير إلى الله، يعني نحن سائرون إلى الله، فسيرنا إلى الله عز وجل يحتاج طاقة. ما هي الطاقة؟ نكثر من ذكر الله، كثر من الاستغفار، كثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يقول المجيب للمؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن أذهب للمسجد، ولا أستطيع أن أتوضع، ولا أستطيع أن ألحق بهذا الفلاح وهذا النجاح وهذه الصلاة إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. قال الإمام السعدي من فوائد الذكر أنه يلين الطاعة ويسهل العبادة ويهين الوقوف بين يدي الجبابرة، لأن موسى خاف هو أخوه، فقال الله تبارك وتعالى ايش قال؟ ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري، يعني ما تغفلوا على الذكر، لا تغفلا عن الذكر. إذا أردت أن تقف علي بين يدي الجبابرة كالجبار مثل فرعون، ما كان جبار مثل فرعون، علم في التاريخ مثل فرعون، ومع ذلك موسى داخل خارج، داخل للقصر وخارج، ولا جندي ها يمسه. ذاك الغلام الذي كان يتبع الراهب وترك الساحر، وكان اعتبره الملك هو الساحر تاع البلدة، بماذا كان؟ كان بذكر الله عز وجل. داوه الجنود باش يرموه من فوق أعلى قمة جبلية، كان يقول دعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. تكركبوا هما كلهم، تكركبوا ها، اهتز الجبل، تكركبوا كلهم وماتوا عن آخرهم. وجا هو يمشي وتخلى القصر، ما قالش نهرب ولا أرواح، علمك التوحيد أقيم عليك الحجة، ودخل عن الملك. ما فعل أصحابه؟ قال لك كفانيهم الله بما شاء، دفعه إلى بحارين، قال لما توسطوا البحر أرموه. ذهب وهو يقول رمي كفينيهم بما شاء، لما توسطوا للبحر انقلبت السفينة وهو عاش وهم غرقوا، ورجع يجذف وتخلى القصر مرة أخرى، وبين للملك أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أقول لك. تقول بسم الله، تقول بسم الله، ما تقتلنيش حتى تقول بسم الله ربي الغلام. وبذلك آمنت البلدة كلها بسبب ذكر الله تبارك وتعالى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فالذكر يلين العبادة. ليش تروحك ثقيل العبادة؟ بغيت تصلي في الليل، بغيت تصلي 11 ركعة، صبت روحك تصلي غير ركعة، عرب اللي أن الوقود ما عندكش، بنزين ما عندكش، الانرجي يعني الطاقة راهي منعدمة. فلا بد أن تقرأ القرآن وتذكر الله وتجيب الأذكار وتتوكل على الله، توكل على الله عز وجل. باقي كم؟ 3. هذا، والله نسأل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ننسى بالتذكير في هذه الليلة بفضيلة الصلاة والسلام على أفضل البريات صلى الله عليه وآله وسلم، محمد رسول الله، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.